ويذكر لفظ حديث ضعيف. فهذه الجملة جملة مستأنفة من الكلام لا تعلق لها بما قبلها، فليس الحديث دليلا آخر للمسألة السابقة، بل شروع في جملة جديدة. فالتقدير كما تقدم، ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني الآية. ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تتعلق بهذا المعنى كما تقدم، ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه، حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة، والعبادة الثانية الخوف، والدليل قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية. وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، والعبادة الثالثة هي الرجاء، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه الآية. والرجاء شرعا، ورجاء الله شرعا أمل العبد بربه في حصول المقصود، مع بذل الجهد وحسن التوكل، والعبادة الرابعة هي التوكل، والدليل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على ربه، طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا ما نقول مع فعل الأسباب، وإنما قلنا إظهار العبد عجزه يعني يظهر ضعفه، واعتماده على ربه يعني يفوض أمره إلى ربه؟ لماذا لم نقل مع فعل الأسباب؟ لأن التوكل بعد فعل الأسباب، هذا شيء وهذا شيء، كيف هذا شيء وهذا شيء؟ المعنى الذي قلته صحيح، ما نتكلم عن المنافع، احنا نتكلم الآن لماذا ما قال مع بذل الأسباب، لماذا؟ يعني قد يفعل السبب ولا يتوكل، قصده نعم، لكن لماذا ما ذكر معه؟ وليست من حقيقة، لأن فعل الأسباب من شروط التوكل لا من حقيقته، وحقيقة العبادة غير شروطها، حقيقة العبادة غير شروطها كالصلاة مع شروطها، كالصلاة مع شروطها. فالصلاة لها حقيقة مختصة بها، وشروطها لها حقائق مختصة بها. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. والدليل قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الآية. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضات الله، هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والرهبة من الله شرعا فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا، والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، وفرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والدليل قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. كم عبادة مرت علينا بينها شيء مشترك؟ وهي الخوف والخشية والخشوع والرهبة. فهذه العبادات أصلهن هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، ثم تختلف حقائقهن باعتبار الأوصاف المقترنة بذلك الفرار. فإذا اقترن بذلك الفرار عمل ما يرضي الله صار له معنى، وإذا اقترن به الخضوع له صار له معنى، وإذا اقترن به العلم بالله وبأمره صار له معنى. وهذه عبادات لا يمكن أداؤها والتحقق بها إلا بمعرفة معانيها. يعني بعض الإخوان يقول: ما فائدة تعريف الخشية، تعريف الرهبة، تعريف الخشوع؟ كيف تعبد الله بالخشية؟ كيف تعبد الله بالخشوع؟ كيف تعبد الله بالرهبة إذا كنت لا تعلم حقيقته؟ فلا بد من الوقوف على حقيقة العبادة الشرعية في عبادة الله سبحانه وتعالى بها. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والدليل قول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون إلى الله في الوصول إلى المقصود. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والدليل قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقولهم: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والاستغاثة، والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والدليل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم الآية. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر،

لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام، أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. فهذا الحد الشرعي يتحقق به كون النذر عبادة إذا جمع ثلاثة أمور: أحدها أن يكون نفلا، أن يكون نفلا، لأن الواجب لازم بنفسه أصالة، لأن الواجب لازم بنفسه أصالة. فإذا قال العبد لله نذر، لله نذر علي أن أصلي العشاء، فعبادة النذر هنا تحصيل حاصل فلا تقع، لأن العشاء واجبة عليه. وثانيها كونه معينا، كونه معينا أي مبينا غير مبهم، أي مبينا غير مبهم. فإذا قال لله علي نذر وأبهمه فلم تقع عبادة النذر، وفيه كفارة يمين، لم تقع عبادة النذر وفيه كفارة اليمين. وثالثها أن يكون غير معلق، أي على غير وجه المقابلة في المجازاة، أي على غير المقابلة في المجازاة، بأن تكون عوضا، بأن تكون عوضا، كأن يقول لله علي صيام ثلاثة أيام إذا شفى مريض، كأن يقول لله علي صيام ثلاثة أيام إذا شفى مريضي. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صار النذر عبادة، كقول العبد لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من شهر صفر، كقول العبد لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من شهر صفر، فهذا تتحقق به عبادة النذر لأنه وقع نفلا ثم كان وقوعه معينا، فهو مقدر بثلاثة أيام ولم يكن على وجه المجازاة، فلم يعلفه بمطلوب يرجو حصوله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نصف الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. وتقدم أن الاقتران بالأدلة لا يختص بمعرفة دون أخرى، فالمعارف الثلاث يطلب فيها اقتران الأدلة على الوجه الذي تقدم بيانه. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله.

وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، لأن التشريع حق خاص للنبي، خاص لله عز وجل، فلا يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران: أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في الكتاب والسنة إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في الكتاب والسنة إلا إلى الله، واضطراد ذلك فيه دليل على إرادة معنى، واضطراد ذلك فيه يعني وجود ذلك فيه مستمرا دليل على إرادة معنى، وهو اختصاص نسبة الشرع بالله، وهو اختصاص نسبة الشرع بالله. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة، أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة قولهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به، وضع ما يتقرب به إلى الله، والفرض والسن بيان يبلغ به الشرع، والفرض والسن بيان يبلغ به الشرع، فهو بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشرت إلى ذلك بأبيات، من يحفظها؟ بالنص: وما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهاني، والشرع حق الله دون رسوله، والشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. أوما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، يعني أوما رأيت الله حين ذكر التشريع في القرآن ما جاء ذكر الثاني، يعني ما جاء ذكر إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. طيب، نجد في كلام بعض أهل العلم يقولون قال الشارع صلى الله عليه وسلم، قال الشارع صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ يقول الشارع سمى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللفظ، ويقول ما عليه من قصده، أنت الآن تقول، أنت تقول لا الشارع هو الله، ما يقال الشارع صلى الله عليه وسلم، ويقول نجد في كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم وغيرهم يقولون الشارع صلى الله عليه وسلم، ما الجواب هذا؟ ما الجواب طيب عن هذا؟ الجواب أجمع أهل العلم أن كلام أهل العلم ليس دليلا، كلام أهل العلم ليس دليلا، فكلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، ولذلك تجد بعض أهل العلم عند التحقيق ينبهون عن هذا وإن غفلوا عنه تارة أخرى. فإن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وقع منه في مواضع من كلامه قوله الشارع صلى الله عليه وسلم، ولما أرادت الحكومة في زمن مضى إيجاد هيئة تسمى بالهيئة التشريعية في مجلس الوزراء، كتب رحمه الله إلى ولي الأمر بأن هذا لا يجوز، وأن التشريع هو لله عز وجل دون غيره من من يضاف إليهم التشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من دونه. فعند تحقيق العالم للمسألة يبين الحق فيها إذا أمعن النظر في الأدلة. وسئل الشيخ عبد المحسن العباد هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم شارعا، فقال لا، لا يسمى، فإن الشارع مختص بالله سبحانه وتعالى. وأن تعتبر هذا في الأدلة، كيف لا يوجد في القرآن هذا، بل الشرع يكون مضافا إلى الله، ثم لا تجده في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في التابعين ولا أتباعه، فما كانوا عليه هو خير مما عليه غيرهم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة أعلاها قول لا إله. ولا يعني هذا، بعض الناس يظن أنه يعني أن هذا وقع جهلا منهم ونحو ذلك، هذا سوء أدب معهم، لكن قد يغفل الإنسان عن أمر يشيع عند الناس، بل العالم المحقق قد يحقق مسألة في موضع ثم يقع فيها على خلاف التحقيق في موضع آخر. وقع هذا من ابن تيمية الحفيد، ومن صاحبه ابن القيم، ومن أبي الفضل بن حجر، في آخرين تجد له تحقيقا في مسألة ثم في مقام آخر يغفل عن هذا التحقيق، لأن الفهم عرض زائل، فالإنسان يفهم المسألة ويحققها ثم قد يزول الفهم عنه فيذهل في مقام آخر عما حققه في المقام الذي سبقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأداها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام ذكر أركان الإيمان، وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإذا أطلق الإيمان بهذا المعنى اندرج فيه الإسلام والإحسان. والآخر خاص، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف الرواة في لفظ الحديث، والمحفوظ فيه الإيمان 64 شعبة، وهذا لفظ البخاري، المحفوظ فيه الإيمان 64 شعبة وهو لفظ البخاري. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، فمنها قولي كقول لا إله إلا الله، فمنها قولي كقول لا إله إلا الله، ومنها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها قلبي كالحياء، ومنها قلبي كالحياء. وهذه الأنواع الثلاثة مذكورة في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأصله عند البخاري. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6، فإن أركان الإيمان 6 لم يقع عدها

بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. فإذا أطلق الإحسان بهذا المعنى اندرج فيه الإسلام والإيمان، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر المجزئ والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على أقدار الله، بالصبر على أقدار الله، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه لفعل الواجبات وترك المحرمات، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر كون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، كون فعل العبادة كون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. طيب، هل يمكن أن توجد عبادة بلا مراقبة أو مشاهدة؟ وهي عبادة المرائين، أجر الله وإياكم الرياء. فإن المرائي يوقع عبادة لله لكن ليست على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقول المصنف رحمه الله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم في حاشية ثلاثة الأصول، نص عليه ابن قاسم في حاشية الأصول، لأن الشيء إذا كان واحدا فهو ركن نفسه، لأن الشيء إذا كان واحدا فهو ركن نفسه، فلا يصح إطلاق الركن إلا مع التعدد، فلا يصح إطلاق الركن إلا مع التعدد، فيقال له ركنان أو ثلاثة أركان أو أربعة أركان وهلما جرى. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف نوعان، أحدهما أدلة القرآن والآخر أدلة السنة. فأدلة القرآن فيها التصريح تارة بذكر الإحسان بمدح المحسن، وفيها تارة الإشارة إلى ما يتعلق بالإحسان من المشاهدة أو المراقبة. وأما أدلة السنة فهي حديث واحد وهو حديث جبرائيل المشهور، وفيه التصريح بحقيقة الإحسان في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم. ويسمى ويسمى أم السنة، ويسمى أم السنة لرجوع أصول الدين، لرجوع أصول الدين المنقولة في السنة النبوية إليه، لرجوع أصول الدين المنقولة من السنة النبوية إليه، كرجوعها إلى الفاتحة من القرآن، كرجوعها إلى الفاتحة من القرآن، فإنها تسمى أم القرآن لذلك، فإنها تسمى أم القرآن لذلك. وفي الحديث ذكر مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن النبي صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ولفظ أمر ليس عند مسلم، فلفظه يعلمكم دينكم، وهذه اللفظة عند النسائي. وختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليش؟ لجمعه مراتب الدين. وختم المصنف بهذا الحديث لجمعه مراتب الدين، يعني لما بين مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان اختار دليل على الإحسان حديث جبريل، فهو دليل خاص عليه ودليل عام على مراتب، على مراتب الدين. وتصرف أهل العلم فيما يريدون من الكلام في التقرير أو في الأدلة له أشرار، لكن تريد فهم وإمعان. هذا الكتاب لو وقفنا فيه في أسرار ثلاثة الأصول هذا درس وحده، هذه الأسرار يعني المعاني الخفية التي تغمض في العلم، في معاني خفية تغمض في العلم ولا تجد الشراح إلا من ندر ينبه على هذه المعاني مع شدة أثرها. فمثلا أعطيكم فائدة من أسرار ثلاثة الأصول، أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد إيش؟ ربه، بعد ذلك ذكر فيه أنواع العبادة، قال وجميع أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء، هذه إيش؟ أنواع العبادة. ترجع إلى معرفة الله أم إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى معرفة دين الإسلام؟ أحسن، ترجع إلى معرفة دين الإسلام، فدين الإسلام فيه أنواع العبادات، أنواع العبادات، أنواع العبادات. ألم نذكر معرفة صفة العبادة التي تكون للمعبود؟ هذا الأمر الثالث، معرفة صفة العبادة التي تكون للمعبود. فأنواع العبادة تتعلق أصلا بمعرفة دين الإسلام، وعدل المصنف عن هذا فلم يذكرها في معرفة دين الإسلام وذكرها في معرفة الله، لاحظت؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ إيش؟ أي أحسن، للإمعان في بيان حق الله في توحيده فيها، للإمعان في بيان حق الله في توحيده فيها، فهي من دين الإسلام باعتبار أفعال العبد التي يتقرب بها، وهي تدل على معرفة الله لكونها حقا له في توحيده سبحانه وتعالى. فأراد أن يبين المصنف رحمه الله حق الله في توحيده في تلك العبادات فأوردها في معرفة الله لا في معرفة دين الإسلام بالأدلة. وأعطيكم سر ثاني وأنتم تكتشفونه، أول كلمة في ثلاثة الأصول اعلم، وآخر كلمة لا، هذه جملة، آخر كلمة أعلم، فما السر بين اعلم واعلم؟ لا يعرفه إلا من يعلم، جعل الله وإياكم ممن يعلم بالله وبأمره. وهذا آخر هذا المجلس، نستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.